وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله تبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لتدخلن رسوله